الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، توقفنا في المرة السابقة عند قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هنا وقفتان، الوقفة الأولى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ليس هناك ملك يمين الآن. الكلام في الزواج، هذه الآية أبلغ رد على الشيعة الذين أجازوا نكاح المتعة، الذين أجازوا نكاح المتعة. نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح نكاح المتعة، ثم حرمه، ثم أباحه في فتح مكة يوما، ثم حرمه وذكر أنه حرام إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. يبقى ده هذا خبر، والأخبار لا يدخلها النسخ، يبقى من لا يمكن أن يحل نكاح المتعة بعد أن ذكر صلى الله عليه وسلم أنه مباح، أنه حرام إلى يوم القيامة. وإن كان الشيعة يستندون إلى فتوى ابن عباس في نكاح المتعة للمضطر، فإن علي بن أبي طالب هو الحجة عندهم رضي الله تعالى عنه، والحديث صحيح البخاري، قال لابن عباس: إنك امرؤ تائه، إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية عام خيبر ونكاح المتعة، ونكاح المتعة. فإن قالوا إن السنة التي عندكم بخلاف السنة التي عندنا، خلاص يبقى دعنا من هذا الأمر الآن، وهيا نلجأ إلى القرآن الكريم وإلى محكم التنزيل. معلوم أن الزوجة في القرآن، المرأة الزوجة، إن طلقها زوجها يقع الطلاق وتعتد لها عدة، سواء طلقها أو مات عنها ويتوارثان، يبقى إن طلق يقع الطلاق وتلزمها العدة في الطلاق أو الوفاة ويتوارثان. كل هذا ليس موجودا في نكاح المتعة. في نكاح المتعة مثلا الرجل يقول لوالد المرأة أو لولي المرأة: زوجني ابنتك إلى يوم الجمعة القادم الساعة 5. يبقى يوم الجمعة القادم الساعة 5 تأخذ هدومها وتمشي، لا لا، ليست في حاجة إلى طلاق، بل من هنا إلى يوم الجمعة لو افترضنا أنه يطلقها في كل يوم 100 مرة لا يقع الطلاق. طيب، وبعد انتهاء المدة تعتد بحيضة واحدة فقط، وإن مات عنها لا تعتد أصلا إلا بحيضة واحدة لاستبراء الرحم فقط، وإن مات وهو متزوج منها أو هي ماتت لا يتوارثان. يبقى إذن ليس هذا هو النكاح في دين الإسلام، ليس هذا هو النكاح عند الله عز وجل. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. تذكر جيدا أن الزوجة إن طلقت يقع الطلاق، وتعتد إن طلقها أو مات عنها، ويتوارثان في مدة الزوجية. لكن في نكاح المتعة عند انتهاء المدة المنصوص عليها تأخذ بعضها وتمشي، خلاص انتهينا. يبقى إذن ليس هذا هو النكاح الموجود في ديننا. وقوله تعالى الوقفة الثانية: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا النص هو الذي احتج به الشافعي رضي الله عنه في تحريم العادة السرية. ليه؟ لأن فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ده بقى اللي بتعدى حد الله عز وجل. وأيد كلامه بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع، من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولو كانت العادة السرية مباحة لكان هذا أمرا سهلا في تصريف الشهوة، أسهل على الناس وأيسر. لكن قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فأحاله صلى الله عليه وسلم على الصوم الذي ينمي في الإنسان الصبر ويربي فيه الإرادة ويضعف الشهوة إلى أن يجعل الله عز وجل له مخرجا، وإلى أن يرزقه الله تبارك وتعالى. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ده من شيم المؤمنين، والخيانة من شيم المنافقين، والغدر من شيم المنافقين. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. المسلم في الحديث الآخر: من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمؤمن: من أمنه الناس أو أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، من أمنه الناس على أموالهم وعلى أعراضهم. فالإنسان المسلم المؤمن، المؤمن أمين، ولا ينقض عهدا ولا يخون أمانة، لا سيما إن كان هذا العهد مع الله تبارك وتعالى. والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون. اقرأ قوله تعالى في سورة المائدة: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. إذ قلتم سمعنا وأطعنا، هل نحن قلنا للرب عز وجل سمعنا وأطعنا؟ نعم نعم. وما إيه معنى الشهادتين؟ الذي ينطق الشهادتين ولا يفهم هذا كأنه لا يفهم شيئا في دين الله عز وجل. أنت لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله معناها إيه دي؟ لا إله إلا الله معناها إيه؟ أي لا معبود بحق إلا الله. طيب فما معنى العبادة؟ هي الطاعة المطلقة. بينت هذا أو ذكرت به، مش بينت، ذكرت به مرارا، أن العبادة هي الطاعة المطلقة لله عز وجل، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. التعريف الأول تعريف الحافظ ابن كثير، الثاني تفصيل للأول اللي هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فأنا لما أقول أشهد أن لا إله إلا الله يعني لا طاعة إلا لله تبارك وتعالى، لا طاعة إلا له، ولا أطيعه إلا على المنهج الذي جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم. ده معنى الشهادتين. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. اللي هينقض هذا العهد الويل له من الله عز وجل، طرد من رحمته، وقسوة في القلب، وقد توعد صاحب القلب القاسي، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. شوف راجع قوله تعالى في سورة المائدة، لازم تربط الآيات بعضها ببعض، بعضها ببعض. قال تعالى في سورة المائدة: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. ده مهم جدا، ده الميثاق الذي بين الله عز وجل وبين عباده. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم، لكن بالشرط، شروط اتفاقية. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، أي نصرتموهم ووازرتموهم كما قال الحافظ ابن كثير، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم، يبقى احنا ان يعني ان اردنا أن نكون في معية الله تبارك وتعالى. مش ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. وتأمل موقف سيدنا موسى عليه السلام لما قال له أصحابه فلما ترأى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فإن أردت معية الله عز وجل عليك أن تطبق الشروط التي اشترطها عليك. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. خلي بالك بقى، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، ولعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون لدرجة أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. دي مسألة لا يقدم عليها إلا مجرم عاتي في الإجرام. قد ترى ناسا في يعني من أئمة الفجور لكن لا يستطيع أن يتلاعب في القرآن أو أن يمتهن القرآن، ناس كتير بالشكل ده. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. خونة، ما داموا قد خانوا الله عز وجل ونقضوا الميثاق معه فإياك أن تأتمنهم على شيء، إياك. طيب، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يبقى إذن القلب يضرب لو حدث نقض للميثاق مع الله عز وجل، يضرب القلب. وأنت ترى قلوبا الآن قلوب ذئاب والعياذ بالله تتعاطف مع العدو المجرم وهذا يخرجها من حظيرة الإسلام وتعادي المسلمين وهي تنتسب إليهم. لا، هذا الانتساب ليس انتسابا صحيحا، إنما هو بالاسم فقط. راجع قوله تعالى في سورة التوبة ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. واحد يقول لك أنا ما عهدتش ربنا على إن أنا أتصدق. أيوة، بس لو عاهدت الله عز وجل أي عهد، انظر إلى تكملة الآية ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ليه بقى النفاق ده؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. دخل في العهد مع الله تبارك وتعالى، بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نسأل الله السلامة والعافية. احرص على قلبك. والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هم دول. طيب، والذين هم على صلواتهم يحافظون. المحافظة على الصلاة، المحافظة على الصلاة يا جماعة يدخل فيها المحافظة على شروطها وأركانها وواجباتها. الشروط ما لا يصح العمل ما إلا بها وهي خارجة عن ماهية العمل. يعني مثلا الوضوء شرط، هل تصح صلاة بغير وضوء؟ لا تصح، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. هكذا روى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لكنها ليست داخلة في ماهية الصلاة، مكونات الصلاة. الصلاة نفسها هي الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. ليه قلنا كده؟ لأنه قد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. خدت بالك؟ استقبال القبلة من الشروط، الطهارة، طهارة الثياب والبدن من الشروط، إيقاع الصلاة داخل الوقت من الشروط، وهكذا. وأن يتعلم أركان الصلاة، والركن هو الذي لا تصح الصلاة إلا به وهو داخل في ماهية الصلاة، زي الركوع، السجود، القيام، قراءة الفاتحة، دي كلها داخلة في مكونات الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها، دي الأركان، وهكذا يا أخوانا. يبقى لازم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه الأعمال، أعمال الجوارح، نبه الله عز وجل بأعلى واجبين الصلاة والزكاة، وحذر من مغبتين، مغبة الفم والفرج. يعني سمعنا أن ده من أكثر ما يدخل الناس النار، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث في غاية العجب رواه الإمام البخاري عن سهل بن معاذ رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام هو الضامن، بس بشرط تضمن له الفم. الفم يعني إيه؟ بعض العلماء قالوا اللسان، لأن حديث معاذ واضح: وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ وبعضهم قال ليس اللسان فحسب، لكن أن تصون الجوف من أن تدخل فيه شيئا حراما. إن الله تعالى طيب. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر عباده المؤمنين بما أمر به المرسلين. إلى ثم ذكر عليه الصلاة والسلام باختصار، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر رافع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، فأنى يستجاب لذلك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف أن سعد بن أبي وقاص سأله صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يكون مستجاب الدعوة، فقال صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والحديث ضعيف، هو نفس المعنى المأخوذ من حديث أبي هريرة، فأنى يستجاب لذلك، أنى يستجاب لذلك. وحفظ الفرج، وكما ذكرت ونبهت أن حفظ الفرج أمور كثيرة لحفظ الفرج، لذلك رب العزة سبحانه وتعالى يحذر قائلا: ولا تتبعوا، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عدم الاختلاء بالنساء، وعدم مس أبدانهن، والنظرة المحرمة، والأغاني والمعازف الفاجرة وما إلى ذلك، كل هذه الأمور لابد أن تبتعد عنها، وأن تغذي جوارحك بالشرع، بالذكر، بالقرآن، بالمباح، بالمباح. تنزه يا أخي، لكن حافظ على حدود الله عز وجل. أشبع شهواتك، لكن في إطار ما حد الله عز وجل. إن لم تستطع، عليك أن تعول على الصبر على الصيام، وأن تتحلى بتقوى الله عز وجل. وقد سمعته يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب، من الباب الذي لا تظن أن يأتي الرزق منه أبدا. تعاون على تقوى الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وفي المرة القادمة إن شاء الله مع الوقفة الثانية في وسط السورة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.